ماشي. صلاة الفجر. نعم. قدم بعد ركعتين بعد الأكل. يطلع في الركوع يدعي. هذا في ناس بعض أحيانا بدا يشتغل. وكل ليش ما دعيش انت؟ بقول لهم يا أخي أنا عشان أكل مش حافظ شيء. تعالوا إنه أنت بدالي. فلذلك الدعاء وارد هذا. هذا اسمه الخنود. لا يشرع الخنود في صلاة الفجر خاصة، وإنما يشرع في كل الصلوات الخمس إذا نزل بالمسلمين نازلة.